مما يتساهل فيه. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أقول فيجب أن يشترط على صاحب المرأة. عرفت؟ أنه أقول يعني يقول أنا ترى نفسي من الخبز والخبزين. هو يقول إلى الشبع. هو الذي يخدم يا أخوان. السبب لما يهمهم الآن لأن أمور متيسرة والحمد لله. لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم مكسور والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم في ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر. لكن في أيام ما أيام كثيرة لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب يعني مو زبيب كامل كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال إن هذه مما يتسامح فيه عادة إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس مثلا يجلس على المعصر ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى قال جب ها أنا ما أعرف هذا. أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأصل وتقول عطنا كذا عطنا كذا ها ها إيه؟ يعني على الطاولة. طيب آخر اللي أريد افرض مثلا فيه الصحن بيض قيمته 5 ريالات وفيه الصحن بصل قيمته ريال كل واحد عندهم إيه؟ ايه والله ما ادري نعم تسجل نظر. اما الفرق اليسير لا باس به مما يتسامح في عاده اما الفرق الكثير فيحتاج الى نظر في الواقع. نعم يحرز هذه إلى مبيعات فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع فيأتي بعض الناس ويفتح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي فحكم هذا الفعل صحيح صحيح. ما دام صاحب المكان ما منع ما قد لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف هو الذي سلط الناس على ماله ها؟ هي نعم لا هو نظر المسألة هي نعم مدام هكذا قيل نعم ايش استئجار حيوان يأخذ شعره وصوفه وبره يقال عمما لأما أما القول الراجح في مثل الصوف يبيعه الآن حاضرا أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة لأنه متى أنبت الصوف حتى يكون ممكن حتى يكون أخذه ممكن قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم إيش بيع التسليم جاء إنسان صاحب محل مثلا وأعطاه بضاعة وقال إنها زاد يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معين ب100 ريال وقال بيع عنده الزود واللي يجلس ما تبيعها هلا المذهب ما يجوز المذهب ان هذا حرام والراجح اذا عين الثمن لكل كرتون فلا باس لان النهايه بتكون معلومه ها لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معين نعم الله اكبر الله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته نعم انا اخذه باليوم 500 انا من الشمعة اي نعم والصحيح انه جائز يختلف الاستخدام ربما يستخدم واستخدام لا خلق وعلى كل انا عاد اني انا يعني متواطئ على انه كل اليوم شغل ما يخالف. أنا رأى يعني مثلا اللي أعطاه كريك معبيه تعبئة مالية يعني يقول أنا لو فك كل ما يهم. نعم نعم هنا في الإطلاق. هنا هنا لأن التقييد صعب لأن الشمعة مشاهدة اللي يترك منها. إن هذا صعب إذا أمكن تقييده هو أحسن لا شك. إطلاق الشمعة ليس أولى يكون مغتر ويسير هو عارف. لا أنا قلت لكم قبل قليل ما دام الناس في ساعة كل شيء عندهم هريب لكن يأتي زمن هذا القرش يسوى ريال أو أكثر من ريال. نعم إيش؟ بيع التمريض. إيش؟ بيع التمريض. لا لأن البائع يملك. البائع هو اللي جاب لك البضاعة. الزائد يعني معنى أنه ما وقع له البيع. الضمان على من؟ الضمان على المشتري. يعني لو تلف هذا فالضمن على المشتري. يعني لو فضل احترق او سرق فالضمن عليه. نعم. ما حكم قول بعض الاموال الزارعين في صنعة الله انا اوصف لك هذه الاله نحن ب 120 ان خرج فيها سرقا اوصلته ب 120 وان خرج فيها صرف عظيم ب 120 ويعتمد في ذلك على خبرتك من هذه كيف؟ بعض الأجهزة يكون مغلقا يعني يصبح من الوقت يعني ليس بظاهر عيبه ما سبب الوقت ليس بظاهر يعني نفرنا أنها آلة تصوير مثلا آلة تصوير أو سجل. طيب يقول أنا قبل أن أفتحه وأصلحه لك نعم كل حاجة إن كان فيه سجل وإن كان فيه مطور أو محول خارج هذا مجهول. هذا ضاء الله عنك وقد يحتاج إلى قطع رياق أيضا. نعم. قلنا إيه له لا قلنا فيها قول ثاني بس حكينا بقول الثاني. احنا رجحنا ان العسل والحبه السوداء من احسن ما يكون للشفاء. كنا لا يمكن لكن الدرس هذا زدنا اننا شرحنا القول الثاني لان بعض في قول اخر يجوز ولو خير اذا راك اذا كان ما فيه نسبه ما فيه خصومه ولا شيء. ما دام كنا له خير اذا راه المرضعة المستأجرة للرضاعة. طيب ما وجه الاستثناء؟ قالوا بأن مرضع سفن يد أو لأنه جاء القرآن الكريم تنصص على جاز جواز إيجارتها لكن ما وجه ذلك؟ وقالوا بأن المؤجر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما هو كونها تضع مثلا حجرها لأن الاستئجار على عملها تحمل الطفل تضع في حجرها تقيم الثدي. نعم طيب ما تقول في هذا هنا؟ هل هذا التعليل صحيح؟ ما هو الصحيح؟ صحيح ان العقد على العين على عين حليب على اللبن على اللبن. الدليل الدليل يعني او التعليل ما يخالف التعليل ان هذه المرأة لو لم يكن فيها حليب نعم لم تستأجر. احسنت تمام بارك الله فيك. طيب شيخ الإسلام أخذ من هذا مسألة وهي الأعيان. الأعيان الأتف المنافع خلنا على الجزء أن الأعيان متجددة في منزلة المنافع في منزلة المنافع وعلى هذا فعلى رأيه رحمه الله